بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، أرن شكاري رب راسن تحماد لي غيكا يجي وراد غيكا، لأن يجي وري خصكو سلميدن أرا درن ربي تبارك وتعالى أرا درن تبرت لي غدي الصفد ألا وهي القرآن الكريم. فلا شك أن هذا علامة خير، الخير بهري يقول هنايا يخص مسلم أي شكري سيدي سلم شكان، لأنه ربي تبارك وتعالى أنت كيوفق على اللي غن اللي حضرت يجور إيغاني كان، وإلا في العدد اللي يقتل نيت اللي غنسكوس لك كان نسفل القرآن على نسفل دي ما غينفعون ما يتنفعون غدينا ولا غدوني تنغ، إلا ما يسكوس في المعاصي، إلا ما يسكوس في الآثام، ورنوتي لا صدار ولا سفاس ولا سوال، أي اللي طفن أنطف دايلي نطفى طفن ولا نتني، ولكن الشغلة اللي هي التوفيق هي التسديد، وكان التوفيق يدروس يقى نادر يقى التغصب هل يدروس إن العلماء التوفيق يدروس علي اللي اختي بدر ربي تبارك وتعالى القران العظيم يتكلت اتي بدر ينظر يذكر ربي تبارك وتعالى توفيق، ان وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. غير اختي بدر مس القران كله علاش اشكو يدرس ورقات غوصه اللي سهل قالت غوصه اللي يسوس ربي تبارك وتعالى غمس من غير ليرة دلوقت الليرة دي سرسكيز نشك الليرة. لذلك أسعدي ما التيقان وأنهم يفر ربي تبارك وتعالى يميك غمس من توفيق ربي تبارك وتعالى يختي فيكرا هن نرتيمي من جبعة نس يعدل عدل لأعمال نس عدل لأفعال نس زرع النبي صلى الله عليه وسلم سينا إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربي تبارك وتعالى كريان يغني سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام الناس عن حب فلان يخسر تحبو تولاكي يحبو سيدنا جبريل يغني سيدنا جبريل يأتي يقنوال كله هان ربي تبارك وتعالى يحب فلان هان يخسر تحبو حبو انت يأتي يقنوال ولا انتني يسرسسني تيما ربي تبارك وتعالى ما حبينا ما سيقي وكل ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني المحبة يعني أي اتجاه يعني بنادم لتوقبلنا مسيح وكال سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسينا إن واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ضرب ربي تبارك وتعالى أنا غدر الميد اسمي فولكين يغرم متي أما سيجين الدنيا شكو الدنيا أنت ترث الأردو فعلا ربي تبارك وتعالى يستجبس الدعاء أنا كل ما يخلق ربي ماشي قيل الكرة الأرضية إساتي الدرس وفلكي لودين ولا يرومين ولا مسلمين كل شرط دعان يسمي الكل يدعي الانتساب إلى الخليل عليه الصلاة والسلام الشيء ده مسؤول شكل كله لقد ينتوفيق أن لقد ينتوفيق تجاه التغوصة لشخص مسلم سجدت لي شكور تجاه التغوصة لسهل وتجاه التغوصة لك تفيت لستفيت غنك أو التوفيق شيء عزيز وكان توفيقنا انتنا يغدور بابننا المسلم يوفق ربي تبارك وتعالى هن ما يجانا اللي يختي وفق يختي حبا ما يجانا يختي وفق يغادي انتفيت بالدغمس لبلس الخير وردي انتفي لمس لبلس الشر إلا نادرا النبي صلى الله عليه وسلم يبدرد ربي تبارك وتعالى سيدتيني من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب وانا يدينا الرغي قال العدو نكرا الوالي يعني الوالي ربي ما قال الوالي ربي واللي يحب الوالي ربي يعني واللي يحب ربي تبارك وتعالى من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ورلي ما سيدي تقرب ما سيدي تقرب اسمي وريد لك أن تغوص ميتي ما تدي سقرب نزداري أبلاي غيسكار الفارايد اللي في الأسفل ده ما معنى الفارايد يعني يسكار الفارايد اللي في الأسفل ده نتيجي دي ودو دي في تسع المحرمات يعني كشمتنا هنا المحرمات ونتنتي خصاص دي في تسع اتيان الواجب وترك المحرم أي في الواجبات إسكار الواجبات ألفاً المحرمات وش كان يقال بأحب مما افترضت عليه شكور بيفرض في اللغة تغوصة ستنسكر يفرض في اللغة تغوصة نخصة ستنفل تغوصة يفرض ستنفل ستنفل نخصة ستنفل تغوصة يفرض ستنسكر نخصة ستنسكر وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوعرب للدرس يشكان الناس ما فلا يفرض ربي تزليت الناس مس زلي وين ضيد دوزل الناس يسفل يفرض ربي تبارك وتعالى كلابلا سموستن الناس هو أبلغ غير سكرت النافله غير تطوع الناس ما في الله يفرض غزو الناس شهر رمضان الناس يشوف الله يفرض كرادي بلا وشكان الناس هو بلا التطوع غير التزوم كان التطوع يسقسات غير الفرائض الاسلام كله انك لا سنتي كمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس والله لا ازيد على هذا ولا انقص الناس والله رزان غير وشكا ولا نقص غس الفرض عتيلا تدو غير كلي النفل هانو راه تسكر بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق انجح ويني غير وزان يعني غيسكر الفرض غيسكر الفرائض هذه توي الفرائض في التسع المحرمات هانا يفلح ما يقال يفلح يعني ان ينجح افلح ان صدق غنى ربي تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه يعني واني نفل الفرائض نقدر نسكر المحرمات نقدر يتهاون غمس الفرائض على الشغل سيرمي يخسر اسمنا يونس علاش اش كنت غوصي لكل عزان ضر ربي تبارك وتعالى ورتي تسكرت علاش شوي ابليس انت الا ما انك شومي من غمس الباباد عرسي تزيان لبعض النوافل لبعض التطوعات ولكن نرتينيك الشوم الحرم نغذتينيك الشوم غما سمي عرفة الفرائض يطلع غما سنكرا نتغوصا اللي قال غمس المستحبات يفل غمس الفرض. شكون تا يبلس ولي قالت الزنت يبلس يخيدو لي جبد غمسة هذاك تفختي الإسلام كله يغيقو ما كيدي جبد أنك تفتي ساعي الإسلام تنيت غادو لي سكريات بلاك تفلت يشور هذاك يقلب تصويرانس هاتشتهد كي يكره الإسلام غمسوه هايونك تبعد نيت هادي ولا قال الإسلام أما الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم تسالت وكان العدد مسلم درنا ما صلح فرايا يغدو ربي الجبد طورت وراك يسقلي بالتصوير الاسلام يفرق يغدو ما سمي اما سبب النيت وهو اكي سلاف اكي سراكي سجيال النوافل اكي سجيال بعض المسائل كذا الاخر باش هكا اكي السفغ المهم زود مي راه ونفر المثال المثال بيدنا غير هذه ابليس اش كان سنسي ناس خصتها لا ما سنتكم ما سنتكم ما نربي تبارك وتعالى ما يقاتيك من ربي هي مسجد ناس سيدي خصتها انا وخت مسجده فعلا تهلا بين دخل مسجد وينها الفراشات هاي زربايها كذا وكذا ها التريات ها الزواقات ها كذا ها كذا ويني ونم ويني من الصفوف كي ستيلين من الصفوف تافت مسجد واخا كيس غير نيسان سنتي غير كيس تغزوت راه كيس غير نيسان تغزوت ويني من الصفوف كي سيلان هيات تسنات لوقت لي غياد نعمرتي مسجدات لقوت الخردوج لقوت نوالي هنا غاو ستي تزوق متعمر متين سكنا اي رجلات اسسوا لك شمني مخرنا وناس غينا نصمرتي مسجد لي نرجو ربع ساعة قبل تصلي نغض نص ساعة قبل تصلي نصمرت ربع ساعة درت تصليت خاوية على عروشها مع انه تي مسجدات ماشي غير انتيا تي مسجدها ما يفون ما يكشي من يضرب بيدو زلنس لا غمسل متعبدين ولا ولا قرانين ولا كذا ولا كذا تي مسجدها تزرب تي مسجدها مثلا البوادي وخاصة مدن قرنين ولكن ماني غادي يكشم ماني غادي يكشم ابليس ولا غادي يكشم مثلا القضية انا يعني استي نكن في هذا هو ولكن يكشم غدغمي يكشم غدغمي الباب الخير يا الباب اللي كذا يزينك يتغوص فعلا تيجي من ربي خصك يسمح الله يخصك هذا يخصك هذا يخصك هذا ولكن تهلو اللي تيجي من ربي او استي تعمرت إن النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطعت وخي جزء كتفة مطير بنى الله له بيتا بنى الله له بيتا في الجنة سيدنا عمر لغي السسعة مسجد المسجد النبوي إن أكن الناس من الحر والقر ولا أحمر ولا أصفر إنك رد بنو من يترن صميد إرر انت فوكت ولا أحمر ولا أصفر يعني دور زواق صراحة كي زواق لي سنة نكن غلا يسوس عادي مسجد أشوار تعمار لكن هذه خصت نكري باش هذه الدين دميدن سستي تكريت أجسكرت يعني غوالي أجسكرت يعني أجسكرت تسوكت للمقرود يلا ما أختصي الصفة اللي قسيتي لين الشاهد هنا ربي تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه إن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه غير قال محل الشاهد كل ما سيسكرا ومسلم النوافل كل ما سمي كل ما سنتقرب ربي تبارك وتعالى فإذا أحببته اغدغر اختحبير يقل والي كنت سمعه الذي يسمع به أرتقى يمسجنس يسيس فليد غال النس اللي سيسبقول غير دار النس اللي سيزيغيز غير فاس النس اللي سيتخدم هادي تالا لي سروس ما قال لي معناه واش كان اللي معناه واش كان يعني ارتي التوفاق ربي تبارك وتعالى شكون التوفيق كلا فان سوال يعني ارتي التوفاق ربي تبارك وتعالى يمزقان النس ورسول سنسي السفلال أم لا غير ليرى ربي تبارك وتعالى قال النس ورسول سنسي مقول أم لا غير ليرى ربي تبارك وتعالى إدار النس ورسول التاوين أم لاس المواضيع اللي يحب ربي تبارك وتعالى إفاس النس ورسول سنسي كان أم لا غير لي اللي يحب ربي تبارك وتعالى غير لي وريري حنا ولاد شي سفلد ولا راه التيزر ولا راه زسيدو ولا راه التيناول حتى غدي وربي يضر الزوغايز اش اساس ابليس اساس الوسواس الناس اش كيدا تسكر تغاوس كدير اخري علاش يسكر ربي تبارك وتعالى مالك يسنفس يكتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ورتاي تا وبعد يفلو اللينس يكتي تاكل انا ديك الساعه يفلو الانس يوم كساني يسكرا مكة ذلك كان نقول ما سيسم ذلك كان بيد السكر كانت مغرين يقيس القوت وحوايش القوت الخردوش القوت كذي الاخيري في أن النبي صلى الله عليه وسلم يفلو الانس يدوس مش هيسفل يتم مغرين يكشمن اللي غني يكشم اللي غنى اللي غني لك بغي اللي يسكوس دو غرب دو غرب دو غرب تجمي يسوق لي لك مكان لي غير لك مكان يا ويتي نيتس ان اكور دين كره اللي خصك تحرك تفوك صباحا علاش ربي تبارك وتعالى وراسيري اي سفل لي غنشكان غير كان دو مسلم المسلم غير دار لي خصو وافق ربي تبارك وتعالى حتى يغسل شي شكاي ابليس يملا سكرا المانيران سكرا الخرداوش كذا ربي تبارك وتعالى وراس يتسخر علاش اشكو يوفقت توفيق لذلك الا غمس المدن كل من غير لك راه الخير عرفتي يستفيد كل من غير لك راه ما يعدل تفتين تسجي زوارن الي العكس والعياذ بالله كل من غير لك راه الشر تفتين تقيسي نفسي زوار قول ماني غدار كان مقادير تفتين تدسني تسبيب ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكل ميسر لما خلق له كراي قاتيان هنا يتزلغ اللي غدار تستعمل ربي تبارك وتعالى واللي يستعمل الشر ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت هان الشر غبدا تزل وخدي استلت هذه السوسه اللي اخترميت النبي صلى الله عليه وسلم اما غد عمي ابو طالب باش دير لي سي سما كاين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللي غادي تمتاتي بيدي دار هو يونس الناس عمي اني لا اله الا الله يا ووال مسافة لك دفعه قدام ربي تبارك وتعالى الناس زيت ابو جهل تتصفون بن اميه هكاك اتفلت دين الجدود دين الوالدين شو كنت انت تبيت غوانا هاك يعاود الزغ النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الزبو جهل يعاود الزغ النبي صلى الله عليه وسلم يعاود الزبو جهل اي غير مين كنت تلاف الميلان عبد المطلب ورينا نشهد لا اله الا الله وشهد محمد رسول الله وفي علينا يبقى الحال بزاف غير النبي صلى الله عليه وسلم يزوج الزرب تبارك وتعالى ليت اللي غينا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الشغل وين ربيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من الذي اصطفى مدنا من الذي اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم كان غوفوسوس كون اهدى أبو طالب شيء نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله من الذي سلم أريد فكرة غوفوسوس كنت فنت الأنبياء سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إن يويس يا بني يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين بس إن يويس يويس هل سيمال الفهمت سم فهمت فربي يفهم تهضر البشر وين يفهم درك كله تكمل سميت تكمل لي ميد اللي فهمت المرض اللي موت طمضمت على تكمل بنادم اللي فهمت كله اللي فهمت لي غيسيلان ارمي ارتكمل كذلك الموت ارتكمل بنادم اللي فهمت ارتكمل فهمت تكمل الفلوس تكمل الجاه تكمل كل ما يطفي بنادم اللي تكمل اختين دوفي تيجا ماضون يوم سكان ركنت سوسي قيل غالي لك رحمة ربي او اغدي رحمة ربي خدر الميد لملاير تسويسي قيل مي ولكن من دي سوري الطن ها ورا راسك سي جماعه يقى فلوس راه رزق يمز جنك وراني نفهم دار تكمل ودا عمري الحسين شوف الله تما دور تار تكمل كربون الموت كذلك تار تكمل كربون بنادم إذا بنادم اللي غيموت واخا كل طفل الكرة الأرضية كل طفل ماشي طفا عرفتي زنيتني غادي طفل المغرب كل طفل الكرة الأرضية وأنا أنا أغرف هو من زنزة 600 ألف فرانك وأنا غاسلي غريمت 4000 ريال ريوي 20 ألف فرانك سوسر بنت سر باي تين مضلنا زوس نوري فرانك هذا إلى آخره البيت اللي غسلت سوسر سكشمت السلطة الدين كان شاهد ما في ديوان كي ما في ديوان جمعتها يوغتيد في اللي غينا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إني وسادي الناس يركب معنا ولا تكن مع الكافرين عدورتي لي دي كافرين أنا ما يغني كافرين تمتني اللي فهمت اللي فهمت كيف يسمى في قوة الفلسفة اللي قوة نتاع قورت فرعون بس هنا سيدنا موسى هنا سكتني تا الجنة لا نقيس لا نهار تجري من تحتها لا نهار هنا سي هنا سها يسفر حتى كرزي قيس غدواتي زمن النيل ولين ربي تبارك وتعالى يرور الصرف سميه إنك اللي غي ادعى بأنه الأنهار تجري من تحته أجرها الله من فوقه فأغرقه في اليم نتمنى دوتك غلان يجينك أنا تنساك نساك من يجينك لذلك كل ما يدعى نسك أنت غوصة ومسيح جين دونيت أنا نسل عقل كل ما يدعى نسك أنت غوصة جين دونيت أنت نرسس تلسو التلع شكور ربي تبارك وتعالى ومسيح جين دونيت أنا غيك العبار أنا غيك العبار باش نسموني ويانا يغد لي لما يعتبر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سيدنا نوح نيويس يركب معنا ولا تكن مع الكافرين يسرح نتوى الدريد فهمت إن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يا كمال كرد يشك خلاص يا كمال كرد يشك هذا غريق سيك قودرة لقتنا قرن وما أيوة قوزد اللي فهمت الأخوة الخوي على هامان اللي غرتني دي السيف ضربي تبارك وتعالى تقيل العذاب رسول قيل زداما اللي تميرت ربي غرق دي السيف ذكرا المقادرة تقيل المقادرة اللي هديت ميرت اللي هديت السند أريد شاطر بلاد مردي غير مي يقل مطور أردي غير مي عشان ذكرا يخندل لا سنسكر انتيس سكرنا اللي جور يزري ولا جي غرات سورينا كاتي يفهم يطور سمعتيني اختدا غير غدونيت إن سآوي إلى جبل يعصمني من ملا دي السكادر هذي سنتي يقولي سيدنا نوح ملا دي السكادر ما مو زير سيدنا نوح السفينة مو متيرة ما مو تقا أقسي عدبي بدود داف درد لا فارس عدد السفينة لعدد سنوات ما مو تيرة رأي سكوت حتى انت الرئي قرب الشغول يقولي سني يقولي سيقيو درام ولكن أقلي سنة الفهمت إخوان هاش كنت أقول فهم دارك التنسيت في العقل انت هذه غير اخ مخلوق ايجا بول فهمت دائما انا مخلوق ايجا وقا قيس فلت تقورت الدونيت ارنيت سحسو ديك رانك تتيني تنشيسي يسايت تيني كرانت الوال ما يتيني زلو كوان غوا ملا دي الزور بيرك نورني ولا اخبار اما جراني القوم النوح انا دو كانت نتي فعلا انا يقول سي جيو درا الريخ قر ومان ايوا يقول زين هذا الموضوع وين يسجل وقت غيكان خرتي تجي علاش إن ربي تبارك وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إنك ربي تبارك وتعالى يرزم دي جنوان هاتي يديل يديل نسوق النكني يديل إيجا إيجا تلنت ومنا لدمي لذوق ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وأنزلنا من المعصرات ما أنت الدجاجة المعصرات زلو كان أنت البونجت ياك يعني تعصر خريجين كان ديت في القياس وإني ما غفلك في الصلوة من مباشرة تصورت غيلة مثلا نظر ديت كولي تفين غيلة يكرتني ميسفنا لتعمر يسفن يعمر البرج يعمر كذا يعمر كذا تخيل دي دي من دي سي دي في سيت كلت ها من دي زيفون زرنا سيت كلت هادي غير كان كيجري انت قوم سيدنا نوح يفيد فلسنا من سيت كلت ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر باقي وكاس العيون في لي ناس وما نسى ما نسى أدرار أنك ولا يجيو كذا ولا كذا نكي سنة دوني أتغوصة ديك استيوتين سنت من الدين من الدسي لما يسكن كرانت الفلوك تضني بلاتي سيدنا نوح والله صارت غرق سمعتيني نردو أش كنت ماشي القضية نجت مشات السود التنفلوك تغيلوه السود التنفلوك اللي ربي تبارك وتعالى نردو ما يفار بين فلاك يسمتين انتو يكتل لمن مالك التيني السنة سفينة نوح سنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تتيقن مين تتيقن السفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق سنة ديسكر ميدان القوم النوح من ديسكر ميدان فلوكتيان راه كله غرق ولا ديسني بقى حتى انا علاش اش خص السدن تنفلوخت سيدنا نوح ماشي تنفلوختنا لمولاي الحسين نختي ابراهيم حطين صراحة تنفلوخت مي تين سيدنا نوح اش خصص تي السدود اختارو كان اختارو تفهم لي مدن بزاف على سيتي خصها تزل غير كليسي الزول النبي صلى الله عليه وسلم انك على حمايه غنختها انا ورتق بضرب تبارك وتعالى قصرنا وايك ليس الزول النبي صلى الله عليه وسلم الخلقه هاتي النبي صلى الله عليه وسلم انك صلوا كما رايتموني اصلي كيت بيت غنا زوج شوش نغزو تقل السطوبيس لو تيار زلط قدام داد مزيان يقاد لنا قدام ربي تبارك وتعالى زلط غير ليس الزول النبي صلى الله عليه وسلم هذا درس تفهم الميدن تصلي تيات صغينا وقال أرغينا تكون تتيه تصلي تنتين ولكن يسجد اللي يرى ربي تبارك وتعالى نغدوه يستيتقان غدي ستورتكي غير كان السؤال غانا فينا الإمام مالك السنة سفينة نوح الإمام مالك هدو مرسيك أي سوال سلمي التيني السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ومن تخلف عنها غرق. ما يجراني ويسن سيدنا نوح معنى يقول السيدي السودي السفينة علاش معنى يقول السيدي السفينة توفيق لسان سوال توفيق معنى ويسن بيا تيقمي من سيدنا نوح أغدي نكر يعني ويد الأخبار أنا بدأي السفادي بوس ما يتيني زيك صبحت ويتشي لا يتحسو عش كنت الحيوانات كل غنيت السفينة سيدنا نوح ويسن سيدنا نوح يقمي يقول يغري انظر بربي تبارك وتعالى بلاد ما غايش مقوز الامور اريد دلا بربي تبارك وتعالى اريد دلا بربي تبارك وتعالى اسمي قير السر العمر يما هاني غير ربي تبارك وتعالى نخيد لاني كريني نسال الله السلامه والعافيه نغدي راسك راه وغدي نغدي راسك راه الوس هانو راسي ديكس انظر بربي تبارك وتعالى سلمت توفيق هذا التوفيق هذا يعني التوفيق ربي تبارك وتعالى يحتاج جيك أرغب بسبب التحمد ربي تبارك وتعالى أرسي تشكرت في القضية من التوفيق نكي غير نسكو صغي هل نسحسو يمكن قب النبي صلى الله عليه وسلم يملاغ الفضل الفضل ونشكال ربي ميد نسكو سنبدر سفل يمكن القرآن بدر يمكن يمي كل مسائل الدين نسن ونشكال إلى رئيس النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده عرف لسن الزوج ربي تبارك وتعالى الرحت أيوة يسكنت نسمي يسكنت نس الرحمة يسبر رمس الملائكة عرفني يد رمس نو يسكن وين معنى وركت كنت ما يد رحتين كلا قتا يسخ ساقين يسكن ما يد ربي تبارك وتعالى عندي السوريقي النبي صلى الله عليه وسلم إنها لقطنا تكمل مجلس الذكر أرى يقرأ يو بالراح قبال ربي تبارك وتعالى ما يتيني أريد تيني قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات يخسكوس المجلس ومارك ولا تجي تسوي تخطأ ولا قدام التلفزيون ولا القهوة ولا الدورة بيخسر حتى يسي ونان لوقتنا يسي نكرتها نوران يسي سويت ولين يسي سويت ونشكال يعني غن يسي ورتويت الويزر سنتان غالبا نران تويت لأنه الغيباد النميمات الكاذيب كلون شكال عريتين عن بسمي عريتين عن بسن جود المجالسة الشاهد يوفخ ربي تبارك وتعالى ونشكال أنا نتحمد ربي تبارك وتعالى سباه أنا نشكره ونشكال لمناسبات كان مناسبة لعقيقة نسيكة ليزيد من قمات نصي عبد المنعيم هذا سندعون إيسا إلي ستين نكال لأصحابة رضوان الله تعالى من سندعون لين يسجعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله مباركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى لغريب در النعم توروا اختفاء ابن آدم إن يهب لمن يشاء زيد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يسيزورت في خالة فرخين يهب لمن يشاء إناثا علاش لي غير زوار تفرخين اشكو كانت تينيت الجاهليه ورحميل تفرخين نهائيا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكان يلي إشكالية لي ذا غير نكني الجاهلية دروك أراه كان صوت برام من المقدار زيد فروخ ثلاث سنين يخلف لسنوال أولا أتي جايب أول الجاهلية وخستيني ميد نس ستتسع هني قوال مي يقوال الجاهلية خصا مسلمة تريد تيني وخستتسع يكليزنا يخلف لسنوال ما كتيرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تدركا فزوجهما كانتا له حجابا من النار. يختلط خسنت فرخين عرني ختمت صفت زمان نسنت عراك تقانت يوم القيامة يعني السر نقراك دمي نقراك جهنم. وكان ردرني هذا القص ميدنا تكدر نخلص ولكن تلاقيس العبرة. هنا كراني أنا توريس مغارس صديست فرخين أسورو كراني قال نظور إنك هزان ما تزان باق توريس فرخت يميكي كار لاختارو ضربتي صديست لاختارو. هنا شوف والله ارتارو التفرخت عارك مصيف زالي دارم شو داري برانت غير لكن بولا أسربوا بنت فرخي لي يتفل ولو هذا تصيبنا. المهم غسليناك اللي والسنة اللي غيس إلى المخاض انتي تيم غارينا قبل نتصغى مسيح اللي بيتار تارون تاني قلنا مسيح اللي بيتضني. هناك يتوريا يسوسي الملائكة رتي لحنق جهدم انتي قوم درس الحساب يتوريا يسي قوم الحساب صافي جهنم يرى واسم جهنم أطفى مش كتل بيب أطفى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ضابر بتبرك ترسمت. يا رب لأختك الحرز ما سمي أما سن جهنم نور صدر يغي لما كني قلنا غير وفران ما كني كي قلنا وفران يعني 24 ساعة سويرتك كنا في سلسل يخي نقنا غير الحمام يعني ساعتين اختلت سواء السلام عليكم يميل جهنم ضرب البيت بركة الاسلام. شاهديناك الملائكة اللي الباب نسيوين المهم حرارة رابت لي لحمر الباب لي زوار يفين قصة فرخت لي مقر ناسا غوانا ورتي تشمغي ما تنسي الباب انا ويسين يفين تيسنات ويسكراد ويسكوز ويسموس الباب نسي دا يفين يتفرخت تخفرخينا الناس يميل الباب ناسا أفقيرة غير ورد جيسي كشيم سلك متيني ويسع يفيتني إخوة بحرارة بحرارة سنة جيسي رزمني إن كردة أنا يلدي لغويت أردت الزين أكسا صغير لغا السارو أنت تمغارت لي السلام عليكم وعليكم السلام ناس ما تترو نانا السفروخت أرنيتي صغريت انت ناس لابس ما أغد بعدي يدحينا ما سلبابا ويسع مي أني ويسي ضربي تبارك وتعالى أختي مغارينا يصغرين تاري صغرين تاكودا المهم شاهد القصة الله أعلم بصحتها الله أعلم بكذا ولكن قسمي قسمت العبرة شكور سنتيني إجلس النقام اللي القاضي التوفيق ورت اللي سفرخ ولا تفرخت القاضي التوفيق ورت لي سنت قرب ديك راه ديسا سن غندي سن كيس بعد هاي ويسن سيدنا نوح يويسن بيقا ايوا يخدط ربي تبارك وتعالى واليومين سلمان يشكد باس الفرس سلمان الفارس رضي الله عنه يشكد باس كتي تمازير سمازير على ديرك مين بصا وسلامه يا من زرس اذا القاضي التوفيق انت تعلق سمي وتعلق فلان تعلق علان تعلق سيد كبير القوم صغير القوم سجد تمغار سجد تفروخ سجد لا شغنا وين ربي تبارك وتعالى شاهد إن ربي تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا سجد السغس لهيبة علاش لازم يستغل هبة؟ الهبة طبعا ربي تبارك وتعالى يفخت الهبة انت تتوصل لك كبنادم، ولكن اللي استغل الهبة ولا استغل الصدقة ولا استغل الأعطية ولا استغل الهدية ولا استغل، علاش شكون تات الهبة؟ الهبة ان الفقهاء ارتكا والاستكان إكراما للشخص، يعني غير اكتفاء ونكد مع والو، ولكن راسك يسمغور لاني ما راسك يسمغور عليك كالهبة، يغيرك كي جوج دروس درس عليك كالهدية، يغير ود من ربي كي ودرس كي السوق عليك كامي صدقة، صدقة نجي السوق كل ود من ربي تبارك وتعالى، الهدية هو تهادو تحبو، إذا كنت بيزوس لمي كتين نريد طمس صدقة وين أريد طمس مين أريد طمس الهدية، الهبة يتيب عليها زر زر النبي صلى الله عليه وسلم القديم مش هتفهم الفرق الصدقة ورأس التمر على جش كنت الصدقة تقال لي وجه الله تعالى تقال لسخ لخصة تحيت انت الصدقة تحية لابن دمي تحيت لوسخ الهدية أرتي التمر النبي صلى الله عليه وسلم على جش كو تريد جيس والنس تريد المحبة نس واللي مش فيد الهدية تسجلت مي المحبة نس الهبة كتير بيزوس لما الناس يفعل الهبة يفسر أن تكره غصيف قشاب يفسر أن تكره قشاب بطني سؤال يتيم وكل عادة أنت قد غدر غكينا عرستين مد الأقدام وخميد نسوف غنص غمس سوف غنص غمس القاضي العقل ما متي مد الأقدام يغيد يتوي تال القلب السكر مش كره لك نوانكي سين عيوه مش كره يتزاتر لكي من بعد كراد هذا يعني نرموك يقدر يقربوك هنو لك نسول الكبر سمنتيني انت خسارة نسن انت شغل انت يطف الاصل تكري قد تغوصل لتسمو قلت وخاد انا يتميد نشعو جنت هاتي يطفمي يتفضل لي الاصل نصل ما تيجان الهيبة والثواب على على الهيبة كتيني بيسوس لهم والناس يفانك لانت غوصة انا سيتران بيسوس لهم انت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهبة ويثيب عليها يقبل الهبة ويثيب عليها علاش علاش الهديه ورا يكال بلصص والو الهبه راه يكال بلصص اشكو تعظمت تولت يعني ولا يسقصت والو لذلك هذه الترا النبي صلى الله عليه وسلم الهبه الكار الكرامه اللي تذكر انت راك تترا ولا كي ربي تبارك وتعالى ان يهب لمن يشاء اناثا يعني ما يقال القصد ربي تبارك وتعالى غير فتروى يكتفرخ تغيقا افرخ ها الاكرام يعني نسوا نسوا در ربي تبارك وتعالى ما نسوا غالا فاي فمي فاي فتروى يهب لو لقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقت فضيلة يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء ويجعل من يشاء عقيما غي اللي غينا ويجعل من يشاء عقيما ماشي السن بأنه القدر ربي تبارك وتعالى الخير بديقة يعني كيف ربي تروى هل الخير غناك إلا يغاك نوري في هل غناك إلا الخير يعني خلط يعني خلط يفرخين تقولي دي فرخان هل غناك إلا الخير يا كي فرخين وحدات انت على غير ناكل الخير يا كي فزن وحدات اللي فرخان وحدنا ناكل الخير ماني غنتي نسماني غستي نسع وجهكني عرفتي نسع وجهكني خصي الامور حتى اللي زوار يغور نجي كني القدوه ياك حتى اللي زوار تيسنات يغلون ربيات ما قالوا رجل القدوه يعني ورسالات ورنقيات اللي اصلا نكني يمكن ورقي والو اش كنت الزن درس تاثير في الوالدين جميع الامور لا غير اللي كيس اسمو قول ولا غير اللي كيسري اسمو قول سناقي كيسو قول الصراحه ما سوقش انت يمي ولكن تجيت للمجرم غما صبر انت يمي مخشايا يقنب سول انت مخشي علاش اشكون الفساد الفساد للوالدين ارني تفوغ ما سنتروى صلاح الوالدين راني تفوغ ما سمي راني تفوغ ما سنتروى زربي تبارك وتعالى مسينا إن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ونيك سنة ديفلت الوام الزينين باتي خسر سير تقوى ربي تبارك وتعالى أردتيني داري سكان ما يعدل ما يفولكين. إن ربي تبارك وتعالى وأما الغلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. يصف ربي تبارك وتعالى سيدنا الخضر باش يعيش قيدي أغربا باش يدور يخلو أش يدور يخلو ردي بيلي كنز لنيكا وبات سنة ما سندو غربا. إنك ربي تبارك وتعالى يصف الخضر يعيش قيدي ونشكان علاش الصلاح نبوات سن الصلاح نبوات سن انتدسني قانتي ليلة. لذلك والنير نزل سيهد ينفعو تغدونيت ينفعو تغليخرت أكين فوق ما سيقين دونيت تفتين ما سنطرفنك تيلي قيس الفايتي وغيونس تيلي قيس الفايتي كي تيلي قيس الفايتي الأمة كلوت ينفعو ما سنطرفنك إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له. ما قال ولد صالح يدعو أراك يدعو سيمينس أراك يدعو حتسلف عنس الخير نيسك الناس بالدار حمر بي مكير حمر بي الوالدين ماشي غير قطع كلام خير كانت في الرياضو ولد إسرائيل الله يخليها سلعة الله يخليها والدة ورجاك دير أراك دير ترى غير مصيب حتى غير ديك البروسيات دونيت ولا غير خير تنضرب ربي تبارك وتعالى سلمت. ولكن الشغل المتد الصلاح نغد طلاح مين الوالدين تيسنتي غادي دور تربي ديالها شو حتى بلاد مرتي تافيتي قال الصالح ولكن ترى ورتي سلا ورتي سنيوي مالك وتي دي كنتي ردي غير سكري غراض وشكورا هناك احمد اللي وقع الزرقاء اساس كرزق اي توفيت احمد اللي كيقرا من الصحراء شكي خسر عارف كاش شمدي دي قمي سمعتيني ني غادي يدير لي وقت حتى ما سنطرف لك هاني اختورت كسبت هي الا ما تيران الا ما تكسب لا نشن لا نفرغي والوضو اغارم دين تشف الجنين وانا سنت شاهد تربيتها تبدو مني غير مزي مني غير مزي وزن عنا الدري غير با ركب علي السماء تهدكي يا اختي تربيت في تربيت الدين عركي تسيسيت بواس يسي الناس يسي الناس يسمي غير عميس يسمي غير خاليس يسمي تيوهرن يسنفولكي يسن شر يسن كذا يسن كذا شاهد كي انا ينفعو ملي غير مزاري سفل وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أيوا الشرك بالله وعقوق الوالدين كيانا ينفعوا زوالا كيف هو أمسي قيد الدنيا كيف هو أمسي اللي خرط ولكن غندي سليت علمه في سبع هزاني مزيق سكتي تعلمت سبع سنين ورافقه في سبع لعبه في سبعين وعلمه في سبعين ورافقه في سبع الدري غير الدري غدس 14 عام يصيق يسكتم دا كلنك تسولي قد الدري الزان سين سيرا ما يغات لعبت زي دارينك عور الزيوز سير سماني كذلك الدري غدس 14 عام خساتي السرسة ما سنترفق الجمعة ديس الجمعة دير قازم سبع سنين دي سنة يخصك أتي تعلمت صلوا النبي صلى الله عليه وسلم مساكين الناس مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع وهكذا الشاهد أنه القضية تروى هل نري يمكن أن نفعنا مسلم أبلغي أنت القدوة هاتي دي زورن تي سنة دي السيلي ستربيت تعاون كل الخير الغفلة سدعاء ولكن كنان دعاء السنقسار وخزيت نقطنا كتطير تنسى كيف ربي كنان فولفو ما كيزدزونا ما سبرنا هن يغذي وربي دعيتي وزان هن راكي استجب ربي تبارك وتعالى الدعاء أشكو من الدعية اللي استجاب أرجيت عجل من الدعية اللي استجاب ربي تبارك وتعالى دعاء الوالدين ولديه هني الناس دعيتي وزن الله اتصاب أنا في الشيخ مسلم أي تدعو دائما الخير يدعو سوى فلكي وخاك تصير والدري وخاك كلك من الرباح أرى تدعو سلهديت أرى تدعو سوى فلكي هني غدي وربي استجب قيس ربي تبارك وتعالى الدعاء وفلكي يعني كي كان ينفعو أما يغدي وربي استجب قيس ربي كان ينقال الدعاء أبني هن كي كان التيوريز ضرب ربي تبارك وتعالى أن يقول لي السفل الدين أول تبعين ما تيوفل تسامح ماذا يغفر له من طول أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.